سائل يقول أريد أن أصل شعبان مع رمضان، هل هذا مخالف للشرع؟ الجواب أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما استكمل صيام شهر إلا رمضان، وأن السنة الإفطار قبل رمضان بيوم أو يومين، فعلى ذلك يرجى أن تتقوى على الصيام بالإفطار قبل رمضان يوما أو يومين أو ثلاثة أيام.